أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخط عن يمينه وشماله خطوطا أخر، فقال عن الخط المستقيم: هذا صراط الله المستقيم، وتلك الخطوط عن اليمين والشمال سبل، يعني ما من سبيل إلا وهو يحيد بصاحبه عن الخط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام. من أحدث في أمرنا يعني في الإسلام هذا، والإشارة إلى ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام من الدين الحق. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا يدل على وجوب الإسلام، لأن ما عدا الإسلام مردود، ولا بد من شيء مقبول وهو الإسلام. من أحدث فيه حدثا يخالفه فهو مردود، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكل من اللفظين له فائدة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، تعني من المحدث الأول المبتدع الأول، واللفظ الثاني: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، تعني كل من عمل عملا سواء هو الذي أحدثه أو قلد فيه غيره ممن سبقه. كل من عمل عملا ليس من الإسلام، ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام، فهو رد، سواء هو أحدثه أو قلد فيه من أحدثه. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهذا يبين حقيقة الإسلام ووجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي وجوب الإسلام. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، يعني أبى الإسلام لم يسلم. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة. فدل على أن الإسلام هو طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عصاني فقد أبى. وما من شك أن أمرا يدخل الجنة واجب، لأن ضده لا يدخل الجنة، فالذي يدخل الجنة واجب. هذا وجه الدلالة من هذا الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا وجه دلالة هذا النص على الترجمة، باب وجوب الإسلام، أن أمرا يدخل الجنة وهو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام أنه واجب. قال: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم. الملحد هو المائل، الحرم المراد به المسجد الحرام، وكذلك حرم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نص في المسجد الحرام لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن كثير: لو أن رجلا بعدن أبين أراد أن يلحد في الحرم بس بمجرد إرادة لأذاقه الله من العذاب الأليم. وسنة الله مضت في إهلاك كل من أراد إلحادا بالحرم. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. فهذا البيت هو أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. فيه آيات بينات: مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذا البيت هو ضمانة لصلاح العالم كله، إذ لو خرب لخرب العالم كله. فالملحد فيه والعياذ بالله قد اخترق ما حرم الله، قد انتهك الحرمة، ومن انتهك الحرمة فهو أبغض الناس إلى الله. ويعني ذلك أن هذا خلاف الدين الذي رضيه الله، فيجب الالتزام بما يرضي الله تبارك وتعالى وهو الإسلام. والواجب كما في تعريف العلماء هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، الواجب من تركه عاقبه الله. ولهذا كان من أبغض الناس إلى الله ثلاثة: أحدهم ملحد في الحرم. والإلحاد فسر بالإحداث، إحداث البدع، وأعظم البدع الشرك، الشرك بالله تعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ويقول: أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. فمن أحدث فيه شركا فقد أحدث فيه رعبا يخالف الأمن، لأن ضد الإيمان رعب وإرهاب. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتطهير البيت من الشرك، من دعاء غير الله تبارك وتعالى، من عبادة غير الله تبارك وتعالى، هو من أعظم التطهير والعمارة، لأن عمارة البيت كما هي حسا فهي معنى أيضا، إمارته بعبادة الله وحده، بإفراده بالتوحيد، والبراءة من الشرك وأهل الشرك. هذه هي عمارة البيت. أما من خالف الإسلام في البيت فقد ألحد فيه، وهذا يدل على وجوب الإسلام. كل ما خالف الإسلام سواء في العقيدة أو في الشريعة أو في المعاملة فهو إلحاد. الصد عن بيت الله الحرام أن يعبد الله فيه إلحاد في الحرم، أذية المسلمين، أذية المصلين، أذية الطائفين كل ذلك من الإلحاد في الحرم. ولذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم البيان البليغ في حجة الوداع حين قرر حرمة عرض المسلم بما استقر في نفوس الناس من حرمة البلد وحرمة الشهر وحرمة اليوم في خطبته يوم الحج الأكبر يوم العيد. قال: أي يوم هذا؟ أليس يوم الحج الأكبر؟ أي شهر هذا؟ أليس الشهر الحرام؟ أي بلد هذا؟ أليس البلدة المحرمة؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام: قالوا بلى. في كل سؤال يجيبونه بقولهم نعم بلى، هذا يوم الحج الأكبر، وهو يوم له حرمة وشهر حرام، الشهر الحرام من الأشهر الحرم والبلدة الحرام، يعني ثلاث سياجات من الحرمة مستقرة في نفوس القوم حتى يوم كانوا في جاهليتهم يعتقدون حرمة ذلك اليوم، حرمة ذلك الشهر، وحرمة ذلك البلد، وحرمة من قصده معتمرا أو حاجا. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالذي يخالف يكون ملحدا في الحرم. قال: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، وهي السنة السيئة المخالفة لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على وجوب الإسلام ووجوب ترك ما خالفه، وأن الإسلام ضد الجاهلية، وكل خصلة من خصال الجاهلية الإسلام يخالفها ويضادها، لأن الجاهلية هي مضادة للإسلام. فهذا دليل على وجوب الإسلام ووجوب ترك ما خالفه من الجاهلية، ويدل أيضا على أن الإسلام نور وعلم وهدى، وأن ما خالفه جاهلية وظلمة وضلال. قال هذا أيضا من هو الثاني من الثلاثة الذين هم أبغض الناس إلى الله: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية أو سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، النفس بالنفس، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، يعني المرتد. فمطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه، هذا من أبغض الناس إلى الله، كأن يشي به إلى ذي سلطان، أن كأن يدل عليه إلى يعني أن يدل عليه شخصا يريد قتله وبغير حق، بغير حق. أما إذا كان بعدل بحق فلا بد أن يسلم للعدالة، والعدالة هي الإسلام، ما عدا الإسلام فليس، أو ما خالف الإسلام فليس عدلا، وكل العدل قد انحصر في الإسلام، كما أن الظلم انحصر فيما عدا الإسلام. وهذا يدل على وجوب الإسلام. رواه البخاري. قال ابن تيمية: قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد جاهلية مطلقة حتى تقوم الساعة، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله وأنعم عليه بالرسالة الكاملة بالإسلام الكامل، أوحى إليه كتابه أفضل الكتب، وأوحى إليه السنة وهي خير السنن، فخير الحديث كلام الله كتاب الله، وخير الهدي هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكمل له الدين وبلغ مكن له عصمه من الناس حتى بلغ رسالته، فهو عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أكمل الله الدين على يديه، ثم قبضه إليه وأبقى دينه، حفظ دينه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله يحفظ دين محمد صلى الله عليه وسلم بحملته من ورثته. أول من ورث النبي صلى الله عليه وسلم في علمه الصحابة، ثم ورث الصحابة التابعون، ثم التابعون بلغوا وورثوا من بعدهم، وهكذا يحمل دين الإسلام من كل خلف عدوله، يحملون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقيم الله بهم حجته الرسالية، يقيم الله بهم حجته الرسالية من ملة محمد عليه الصلاة والسلام، حتى أن عيسى لما ينزل في آخر الزمان إنما يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فليس هناك جاهلية مطلقة، لأنه لا تزال طائفة كما قال عليه الصلاة والسلام، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. فليس هناك جاهلية مطلقة يعني مطبقة. وقال عليه الصلاة والسلام لن تجتمع أمتي على ضلالة، يعني فمحال أن يحصل الإجماع من أمة محمد عليه الصلاة والسلام على الضلالة، فإجماعهم حجة، وهذا بشارة، يعني بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لن تجتمع أمته على ضلالة حتى يأتي أمر الله، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. إنما فيه جاهلية مقيدة، يعني قد تكون جاهلية، وقد يكون الإسلام غريبا كما قال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس. فيعني قد يكون غريبا ولكن لا يضمحل بالكلية، بل يعني يبقي الله عز وجل من ما هو من يقوم بحجته، لن يخلي الله الأرض من قائم له بحجته سبحانه وتعالى. فالله يقيم يعني من ميراث النبي صلى الله، من يحمل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم من تقوم به حجة الله الرسالية. يعني فكل مخالفة لما جاء به المرسلون لا سيما خاتمهم سيد الرسل محمد عليه الصلاة والسلام، فكل من خالفه أو فكل ما خالفه فهو جاهلية ضد الإسلام ويجب تركه، وهذا يفيد وجوب يعني الإسلام. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال، هذا موقوف على حذيفة رضي الله عنه، ولا شك أن له حكم الرفع لأن هذا لا مجال للرأي فيه، له مرجع وله موقف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحذيفة ينصح القراء ويقول يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. ما ينفعكم أنكم يعني قراء إذا عوججتم، لأن المقصود يعني هو التلاوة، تلاوة القرآن لفظا وعملا، لفظا ومعنى واتباعا للمعنى وعملا. يا معشر القراء استقيموا، يعني فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وهذا فيه تحذير من ترك الإسلام، لأن الإسلام مستمر، الإسلام ينبغي أن يلتزمه المرء حتى الممات، لا يقول أنا وصلت، أنا يعني بلغت الرتبة العليا وسقطت عني التكاليف، لا، لابد من الاستقامة على الإسلام دائما حتى يموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هو الموت. فيا معشر القراء استقيموا على الإسلام، فإن استقمتم على الإسلام فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن اعوججتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق، حلق الذكر، يعني كأن الحلق في وقته يقول قائلهم كبروا 100، يقف عليهم شخص ويقول احمدوا الله 100، سبحوا 100، كبروا 100. يعني هذا فيما يظهر على الاستقامة على الإسلام، لكن أنكره لأنه لم يكن يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه بالنسبة لهذه الهيئة وبالنسبة لهذا مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف للإسلام. فالإسلام هو لزوم السنة، الإسلام هو لزوم السنة، لزوم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في الإسلام وفي العبادة المنع إلا ما ثبت شرعه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو جاء شخص بقربة يقول هذه قربة أتقرب بها إلى الله، نقولها وهي ليست من السنة، نقول هذه ليست من الإسلام وليست قربة ولن تزيدك إلا بعدا، إنما الإسلام الواجب عليك أن تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، يأتي على الحلق فيقول يا معشر القراء استقيموا، فذكر هذا النص، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، يعني كأنها بدعة إضافية، هي لها أصل التسبيح والتهليل والتكبير هذا مشروع، لكن بهذه الهيئة يعني بهذه الصفة هذه يعني ليست، نعم هذه بدعة ليست من الإسلام. وقال أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعب عن مشروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود ليس عام إلا والذي بعده شر منه، يعني في البعد من الإسلام. فالمقياس هنا مقياس الشر هو البعد عن الإسلام، فكلما أبعد عن الإسلام صار شرا أو زاد في الشر. ليس عام إلا والذي بعده شر منه، يعني من حيث البعد عن الإسلام. لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، لأن العلماء بالإسلام هم المرجع، والمقصود علماء المسلمين، العلماء بالوحي، المقصود حملة ميراث النبي ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فهو يقصد بالعلماء ورثة النبي عليه الصلاة والسلام، فالعلماء في أمة محمد عليه الصلاة والسلام كالأنبياء في بني إسرائيل قبل محمد، يعني كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا في فترة من هدي الرسل بعث الله لهم نبيا يقيم معوج من دينهم، أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، لا نبي بعده ولا رسول، وإنما يقيم الله من ورثته العلماء بدينه من تقوم بهم حجته. فعلماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينشرون العلم الإلهي العلم النبوي، فمقامهم في الأمة يعني يشبه مقام أنبياء بني إسرائيل، إلا أنهم ليسوا أنبياء لكنهم حملوا الميراث النبوي وهو الكتاب والسنة، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فهم يحملونه في صدورهم ويحملونه في أعمالهم وفيما يبلغونه للناس. فلا شك أن ذهاب العلماء نذير شر. يقول في الحديث إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدوركم، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال ثم يحدث أقوام، هؤلاء إذا ذهب العلماء حدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم، يجعلون الدين ما تستحسنه آراؤهم، وهذا خلاف دين الإسلام، فيهدم الإسلام ويثلم، وهذا يدل على وجوب التمسك بالإسلام، وجوب التمسك بمرجعية الإسلام وهو طلب العلم بميراث النبي عليه الصلاة والسلام والحرص عليه، لأن هذا واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المحافظة على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم واجب، لأنه محافظة على الإسلام، وهذا وجه دلالة هذه النصوص على الترجمة باب وجوب الإسلام. بقينا في تفسير الإسلام، ما هو الإسلام؟ وهو الباب الذي بعده، باب تفسير الإسلام. وقول الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. الوجه وجهة القصد من غير انحراف أسلمه لله، هذا هو الإسلام، ومعنى ذلك الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل الشرك، لأنه بذلك خلص من الشرك وتبرأ من الشرك. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام ومباني الإسلام، وهذا حديث جبريل، يعني جزء من حديث جبريل الطويل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجاء حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه على ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه شعائر الإسلام الظاهرة، وهذا هو الإسلام. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الركن الأعظم من أركان الإسلام والركن الأساس والأصل في الإسلام، لا يقبل الإسلام إلا بهذه الشهادة، والشهادة لا تقوم إلا إذا كانت بعلم، لأن الشاهد بجهل لا تجوز شهادته، يجهل يعني يشهد وهو جاهل بشهادته لا تجوز شهادته. وهذا العلم لابد أن يكون علما يقينيا، لأن الذي يعني ليس مستيقنا شاك. طبعا الذي يشهد وهو شاك، اليقين المنافي للشك، فالشاك لا تجوز شهادته، كيف يشهد؟ فإذا العلم ينافي الجهل، اليقين ينافي الشك، وأن يشهد بإخلاص، لأنه إذا كان يشهد يعني برياء لا يكون مخلصا، لا يشهد لله تعالى، فهذا يعني لا تجوز شهادته، ولا بد أن يكون صادقا، الصدق المنافي للكذب، العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، الإخلاص المنافي للشرك، الصدق المنافي للكذب، القبول يقبل ما تقتضيه هذه الشهادة، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمقتضى هذه الشهادة أن لا تعبد إلا الله، لأنه لا معبود حق إلا الله، ومقتضى هذه الشهادة أن تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. هذه الشهادة تنقاد الانقياد المنافي للإباء، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يأتيك أمر من أمر رسول الله أو خبر من خبره ولا تنقاد ما شهد. القبول أيضا من شروط القبول المنافي للرد، قبول الانقياد المنافي للكبر والإباء. أحيانا يمنع الشخص من اتباع السنة كبره، لأنه قد تأتيه من واحد محتق يعني من واحد يعني في عيون الناس أو في عينه ليس بذي شأن، فيقول كيف هذا الفقير أو هذا الصغير أصغر مني، أنا شيخ تمشيخت منذ مدة، هو من تلاميذي أو هو من أبنائي، كيف يأتي كيف يسبقني للحق؟ أنا لا أقبل الحق لأنه جاء منه وهو حق. هذا ما هذا مستكبر. لن يدخل الجنة أحد، لن يدخل الجنة من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني هل هذا من الكبر؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. كونه يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا ويحب، هذا ليس من الكبر، ولكن الكبر حقيقة الكبر بطر الحق. إذا كان ما يقبل الحق بطر الحق، لأنه يخاف على منصبه ويخاف على جاهه أو يخاف على دنياه، فهذا هو الكبر، هذا هو الكبر، يرى أن في هذا إهانة له. قد يقول مثلا الناس كيف هذا الذي كنا نشير إليه بالبنان وأنه العالم الفلاني يصبح جاهلا بهذا الأمر، فيحمله هذا على أن لا يقبل الحق، هذا متكبر. وغمط الناس يعني احتقارهم. فالانقياد ينافي الكبر، القبول المنافي للرد. إذا دعيت إلى حكم الله وحكم رسوله لا بد أن تسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحب يعني حب هذه الشهادة وأهل هذه الشهادة، الولاء والبراء، وبغض ما ينافيها. يعني شخص يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يحب أعداء هذه الشهادة، هذا ما شهد، هذا كاذب في شهادته. ولا يمكن أن يجتمع يعني حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم مع بغض شهادة، مع بغض التوحيد وبغض سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، فلا يجتمع الحب والبغض، لا بد من الحب في الله والبغض فيه، يعني حب هذا التوحيد، حب هذا الإسلام، وبغض ما ينافيه. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، هذا هو المسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو المسلم على الكمال، هذا هو المسلم على الكمال. يعني قد يكون مسلما ولا يسلم المسلمون من لسانه ويده، يعني معه أصل الإسلام، لكن المسلم على الكمال، المسلم، اللام والألف للاستغراق، فالمسلم الحق، المسلم الذي كمل إسلامه، هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا يدل على أن الإسلام هو دين السلام، وأن من دخل في الإسلام وحققه فقد دخل في السلام، دخل فيما يوصل إلى سعادة الدنيا والآخرة، وسلم من الشرور كلها في الدنيا والآخرة. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فكل يعني ما آذى المسلمين فليس من الإسلام في أعراضهم، في دمائهم، في أموالهم. قال: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال: أن تسلم قلبك لله، لا يتعلق قلبك بغير الله حبا ورجاء وخوفا، بل أن تسلم قلبك حبا وخوفا ورجاء لله تعالى، وأن تولي وجهك إلى الله، يعني مقصدك ووجهتك إلى الله لا إلى غيره، وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. وهذا أيضا يعني تفسير للإسلام بمبانيه وأفراده، وليس حصر تفسير الإسلام بذلك، فكل ما شرع في الكتاب والسنة هو الإسلام، وهو تفسير الإسلام. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. وهذا في الباطن، هذا الإسلام في الباطن، ومعروف أنه إذا أفرد ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أفرد ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام. في الحديث الطويل الذي أشرت إليه قبل قليل، أن جبرائيل بعد أن أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، سأله أيضا وقال: أخبرني ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسل، إلى آخر أركان الإيمان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني درجة المراقبة، أن تعبد الله بالإسلام والإيمان كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي الأخير قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، يعني هذه مراتب الدين، والدين هو الإسلام، فإذا أفرد ذكر الإسلام دخل فيه جميع المراتب، دخل فيه الإيمان، ودخل فيه الإحسان، ودخل فيه كل ما شرع الله في الوحي في الكتاب والسنة. وإذا ذكر الإيمان والإسلام والإحسان ذكر معا في سياق واحد، أصبح كل لفظ يدل على معنى يخصه، فالإسلام يدل على الظاهر، والإيمان يدل على الباطن، والإحسان يدل على الإكمال أو على إتمام تلك المراتب مراقبا لله تبارك وتعالى في أداء هذه المراتب. أن تعبد الله كأنه يراك، فإن لم تكن تراه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني تستشعر أنه يراك وتستشعر يعني مراقبة الله، رؤية الله لك في كل أحوالك. الذي يراك قال وعن أبي نعم أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. هذه جملة الإيمان، وكل ما وورد تفاصيلها في الكتاب والسنة كل ذلك تفصيل للإيمان. القرآن كله، الوحي كله بقسمين، قرآنا وسنة من أوله إلى آخره في تقرير هذه الحقيقة وهي الإسلام، وكلمته لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله يندرج فيها أيضا محمد رسول الله. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، فكله في هذه يعني هذه الحقيقة. ومعروف يعني القرآن قالوا على ثلاثة أضرب: توحيد وأحكام وقصص. أحكام منبثقة عن هذا التوحيد، شريعة، وقصص، قصص من وحد وما يعني أثابه الله به، وقصص من أشرك وخالف التوحيد وعاقبه الله به فقط. هذا قالوا قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن، لأنها حققت مقام التوحيد، والتوحيد هو يعني النوع أحد الأنواع الثلاثة أو الأضرب الثلاثة، وينبثق من هذا التوحيد شريعة، لأن هذا التوحيد مبدأ يقتضي شريعة، هذه الشريعة هي شريعة التوحيد. ولهم سيرة ولهم تاريخ ولهم قصص، تاريخ من وحد وتاريخ من أشرك من عصر. نعم، فهذا هو الأمر. ألف الأمر كتاب أحكمت آيات ثم فصلت، أحكمت ثم فصلت، كلها في تحقيق هذه ألا تعبدوا إلا الله. ما أدري تريد تقرأ أو يكفيك عبد العزيز؟ اقرأ الباب نفسه، باب تفسير الإسلام. باب تفسير الإسلام وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل، يعني أيضا الحاج من سلم المسلمون من لسانه ويده، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني الحاج حينما يأتي ويؤذي الحجاج الآخرين يؤذي، يعني هذا أخل بحجه، سواء آذاهم في أعراضهم، آذاهم في يعني دمائهم، في أموالهم، آذاهم في يعني التطاول عليهم. المسلم أو الحاج أو يعني الملتزم للسنة لا يستطيل على الخلق بحق ولا بغير حق، لا يكون متكبرا يبطر الحق ويحتقر الناس. ولهذا شرع أن يكونوا سواسية في إحرامهم، في تلبيتهم، في أدائهم مناسكهم، في يعني بروزهم لله تعالى على صعيد واحد، كلهم يدعون الله، كلهم يتجهون إلى قبلة واحدة خلف إمام واحد، خلف يعني بشريعة واحدة. فينبغي أن يكونوا إخوانا وأن يرجعوا من هذا الحج وقد صفت قلوبهم وأتلفت. نعم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. والبعث بعد الموت. نعم. ومن أركان الإيمان الإيمان بالقدر أيضا، الإيمان بالقدر، بقدر الله عز وجل خيره وشره. أي نعم. والشر ليس إلى الله، لكن الشر بالنسبة لمن وقع به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم بالإسلام، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. يسأل في الرضاعة، أخونا هذا يسأل في الرضاعة، لكنه سؤاله غير محرر. يقول: شخص أمه رضعت من امرأة، وأبو هذا أخذ امرأة أخرى، هل ولد المرأة يجوز أن يأخذ هذه البنت التي رضعت أمه أو كذا؟ ما حرر السؤال. هذا يا شيخ. أي. السلام عليكم. عليكم السلام. هو سؤالك؟ أي نعم. نعم. هذا امرأة ولد هذا. أي. ولد المرأة ذي كان أمه رضعت مع المرأة ذي. أبو المرأة ذي اللي رضعت ولد اللي هو هذا أخذ أخت المرأة ذي اللي رضع أمه منها. هذا سؤال. إيه لا، بس أنا أبيك توضح لي. يعني توضح لي البنت الرضيعة ما اسمها؟ يعني أي اسم؟ يعني قل لي اسم الرضيعة من هي، ومن رضعت، يعني ممن رضعت، من هي أمها من الرضاعة، ومن أبوها من الرضاعة؟ أي اسمها التي رضعت وش ما اسمها؟ سلمة. اسمها سلمة. أيوه. جميل جدا. أيوه. هذه سلمة هي التي رضعت. أيوه. رضعت مما؟ من فضة. من فضة. يعني فضة أرضعتها. أي أرضعتها. أي نعم. أرضعتها فضة. أيوه. نعم. هذه إجابة ولد سلمة. من هي إجابة ولد سلمة؟ سلمة أتت بولد. أيوة. نعم. هذه لفضة لها أخت من أبيها. لها أخت من أبيها. أيه. وأرضعتها فضة، وفضة لها أخت من أبيها. من أبيها. هذا الولد. لا لا. لها أخت من أبيها. أخت. لا. إيه نعم. اسم لها أخت من أبيها. إيش اسمها أختها من أبيها؟ حنان. اسمها حنان. من أبيها اسمها أبوها حمدان، يعني أبوها الثنتين ذلا حمدان. اسمها أبو فضة وأبو حنان. إيه حمدان. حمدان. إيه نعم. أبوهما حمدان. نعم. إيه نعم. نعم. أيوة. هذه سلمة جابت ولد. قلت لي جابت ولد. إيه نعم. سلمة أنجبت ولد. إيه نعم. الرضاعة هذه من أشكل ما يمكن، لابد من ضبطها. وش اسم الولد؟ الولد اسمه خالد. ايه خالد. ايه. السؤال ما هو؟ ما هو السؤال؟ الولد هذا طال عمره. ايه ما هو السؤال؟ ايوه. الولد هذا اخذ اخت فضة اختها من ابيها. الولد هذا اخذ حناء. ايه نعم. لحظة. بنت حمدان. اسمع. والله بنت حمدان. ايه نعم. يعني الولد خالد اللي أنجبته سلمى تكون فضة جدته، تكون فضة جدته من الرضاعة، أخت فضة، أخت فضة التي هي حنان تكون تكون خالة لخالد، لا يجوز أن يتزوجها، فهمت؟ أي نعم. جزاك الله خير. حياك الله. أي لابد الرضاعة لابد من لأنه يكون في تصوره شيء يعني لا يعرفه السامع. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال أي الصلاة أفضل في هذا المسجد؟ يعني كأنه يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل أقول اللهم صل على محمد أو أقول السلام عليك يا رسول الله؟ أظن كذا، لا أدري. قال بحذف النداء الذي للمخاطعة. كل حال في التشهد نحن نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. في غيره نصلي ونسلم، نقول اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله محمد. إذا وقفنا للزيارة نقول نصلي عليها، السلام عليك يا رسول الله، نخاطبه اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما علمنا في الصلاة الإبراهيمية، أن نلتزم الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل سواء كان في هذا المسجد أو في غير هذا المسجد، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. فالمسلم يتمكن من أن يصلي ويسلم على النبي أين كان، سواء كان هنا أو كان في الأندلس، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. لكن الذي يأتي أو يزور يعني يمتاز بالزيارة، بزيارة القبر فقط، وإلا في السلام واحد، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. بعض الناس يقول سلم لي على الرسول، يا أخي ما تسلم عليه، صلي وسلم عليه. أي نعم، يبلغ صلاتك، إن لله ملائكة يبلغونني عن أمة السلام، ما في داعي تقول سلم لي عليه. أي نعم، ولذا لم تصلي عليه وتسلم في صلاتك لا صلاة لك، لأنها ركن من أركان الصلاة، من لم يصلي عليه في الصلاة فلا صلاة له. اللهم صل وسلم على رسول الله. فالأمر واضح يعني حقيقة، لكن هو سيد الأولين والآخرين، لكن الصيغة التي وردت ما فيها هذا اللفظ. نعم، فتمام الاتباع أن تلتزم ما علمك. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في حال الصلاة، أما أن تعتقد أنه سيد الأولين والآخرين فهذا حق. خلاص جاء الوقت، جيب ورقة علشان نلتزم. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. شوي شوي، الله يبارك فيك. أظني أجبت على أكثر ما يريد هذا الأخ. يقول هل يجوز الجمع بين المذاهب الأربعة في الصلاة؟ يا أخي المذاهب الأربعة اللي الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي كلهم يعني يقصدون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فما هناك خلاف، يعني في ما هناك خلاف يعني خلاف تضاد، الخلاف فيما لا نص فيه، أما النصوص فلا يخالفونها، النصوص في الوحي لا يخالفونها، كل منهم يريد لا يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. في رسالة يعني أود أذكر فيها وأكرر، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لشيخ الإسلام ابن تيمية هذه ينبغي لطالب العلم أن يقتنيها. نعم فيها يعني التحقيق بأنهم رضي الله عنهم كلهم لا يقصدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خلافهم فيما يسوغ فيه الخلاف، وخلافهم رحمة. هل يجوز قراءة القرآن على الميت جماعة عند دفن؟ لا، هذا ليس من السنة يا أخي، هذا ليس من السنة، هذا بدعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من يضرب بالدف ثم يذكر الله وما كان صلاته عند البيت إلا مكاء وتصدية؟ هذا الذي يضرب بالدف ويذكر الله، إيش معنى هذا الكلام يا أخي؟ اذكر الله عز وجل بدون يعني أن يكون غناء وتطريبا وتضرب عليه دفا، تشابه النصارى في كنائسهم وتشابه الجاهلية في صلاتهم. هم الجاهلية كانوا صلاتهم عند البيت أهازيج وأغاني وضرب تصفيق، أي نعم، وضرب بالدفوف، هذا هو الجاهلية. ادعوا لي إيش؟ الله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا وإياك على ما يرضيه، وأن يجعلنا وإياكم من المتحابين في جلاله، المتزاورين في طلب مرضاته. وهل الصلاة في أي مكان بالمسجد بتوسعاته بألف صلاة أم هي قاصرة على المسجد أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حكم الزيادة حكم المزيد. وعمر رضي الله عنه لما وسع المسجد قال لو بلغ مسجده صنعاء لكان مسجده. فيعني جميع التوسعة داخلة في المسجد النبوي، لكن إذا جئت ووجدت فراغ ووجدت سعة فأتي إلى ما قرب من الصف الأول، ما قرب من الإمام من الوسط. الروضة يعني لها فضل كما قال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذا لا ينفي أن يكون هناك رياض أخرى للجنة، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة؟ قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. فإذا حصل حلق يطلب فيها العلم ويذكر فيها الله العلم النبوي فهي من رياض الجنة. فهو يخبر عليه الصلاة والسلام وليس حصرا ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فلا شك أن بهذا لها مزية إذا تيسر من غير مزاحبة من غير أذية أن تصلي فيها ركعتين فحسن. هذا في النافلة. أما في الفريضة فالأفضل هو خلف الإمام وميامن الصف حتى ولو كان خارج الروضة. وأي مكان يعني تيسر لك في المسجد النبوي وصليت فيه فهو بألف صلاة، لأن الزيادة لها حكم المزيد. وأثناء القدوم إلى المدينة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هل الأفضل زيارة القبر في كل يوم أم مرة واحدة أثناء المدة كلها؟ الإمام مالك كره لأهل المدينة أن يقول أحدهم زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلما جاء يصلي. فالزيارة هي للآفاق مرة واحدة ولا تكرر، لأن ذلك يعني يجعله عيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري عيدا، ونهى عن أن يتخذ قبره عيدا، تعتاد زيارته كلما جاء. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال هل يجوز للمرأة أن تنيب في رمي الجمار بدون عذر؟ لا، إذا كانت المرأة ليس لها عذر فالأمر موسع. إذا خشيت الزحام ترمي بالليل وترمي في أوقات ليس فيها يعني زحام، ما دامت هي قوية صحيحة فترمي بنفسها. هل يجوز للرجل الذي أنابته زوجته في رمي الجمرات أن يرمي لنفسه ليلا في غير الأوقات المندوبة الزواج؟ نعم يجوز أن يرمي لنفسه ليلا ثم يرمي لها، الدين يسر، يرمي في موقفه عن نفسه ثم يرمي عن موكلته أو موكله. إذا كان لها عذر. يقول نحن 39 حاجا بنغاليا بنغلاديشيا دخلنا المملكة على سماء قرن المنازل بالطيارة، ثم نزلنا مطار جدة، ثم تجاوزنا ذو الحليفة فدخلنا المدينة بلا إحرام. الآن نريد دخول مكة بالإحرام، هل يجب علينا الدم لتجاوز الميقات لمرتين بلا إحرام؟ إذا عدتم إن شاء الله إلى مكة أحرموا من أبيار علي ولا شيء عليكم، لا شيء عليكم تحرمون. يعني إذا عدتم إلى مكة تريدون النسك، تريدون العمرة أو متمتعين أو تريدون الحج، فأحرموا من ميقات أهل المدينة ولا شيء عليكم فيما مضى، لا شيء عليكم. وإذا مات شخص قبل أن يكمل مناسك الحج وهو مستأجر فكيف تبرأ ذمته ويكتمل الحج وليس معه أحد يصحبه؟ على كل حال هو يعني إذا مات، وهذا مما يدل على أن يعني الرفقة مستحبة في السفر وأنه لا ينبغي أن يكون منفردا، لكن ما دام أنت تسأل وقد اهتممت بأمره، أو لا أدري هل هذا السؤال افتراضي أو سؤال قد حصل، فعلى كل حال إذا كان افتراضيا فدعه حتى يقع وتجد حلا له إن شاء الله. يوكل أحد المسلمين أن يكمل الحج من حيث أي نعم أن يكمل عنه حجه من حيث يعني انتهى حتى تبرأ ذمته. ورثته ماله ورثه ماله ورثه ماله أحد مثل الوقوف مثلا مات في عرفة، مات في عرفة بعد الإحرام، نعم، قبل أن يقف في عرفة، فكيف ينوب والناس كلهم واقفون؟ ما فيش إنسان متحلل علشان يحرم من الجريمة. هو إذا مات في عرفة محرما يبعث ملبيا إن شاء الله، ويبلغ المؤمن بنيته ما لا يبلغ بعمله، لكن هذا إذا كان مستأجرا كما تقول فيرد ما بقي من النفقة على أهلها، والنفس الذين استأجروه يمكن أن يعني يكملوا هذا الحج من عام قابل أو نعم يعني يحرم يحرم أي نعم يحرم يحرم ويدرك عرفة، نعم يحرم ويدرك عرفة إن أمكنهم في ذلك العام من حيث مات هذا يأتي محل ويحرم، أو من العام الذي يليه إذا كانت حجة الإسلام استؤجر بحجة الإسلام. على كل حال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل توجد أوقات إيش بحجز الصلاة فيها بالحرم المكي؟ ما فهمت السؤال هذا. هل يجوز قص جزء صغير من الشعر؟ لا، لا بد أن يعمم بالتقصير، يعمم رأسه كله. إذا قصر بعد العمرة يعمم رأسه كله، لا يجزئ شعرات بسيطة، لا تجزئ في التقصير. يجوز ربط الإحرام بمخي، يربط الإحرام برباط بسبتة بكمر. يقول هل يجوز التخلص من الجنين خلال 40 يوما أم 3 شهور لأسباب الفقر أو الحاجة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ينبغي يا أخي، أن لأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وما يولد مولود إلا ورزقه معه، ييسر الله رزقه. هذا من عقائد الجاهلية، يتخلص لأسباب الفقر أو الحاجة لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ها؟ يقول هل يجوز التخلص من الجنين خلال 40 يوما أم يعني لأسباب الفقر أو الحاجة، لا يريد يعني أولاد يخشى الفقر ويخشى أي نعم. عاكو حال الوقت ما يسعفنا بكثرة الأسئلة. نعم. أنا أعتذر من الإخوة يعني لأن الوقت الآن يعني قد الوقت أنا أعتذر لأنه كل صاحب سؤال له الحق، له حق مثل حقك، وأنا لا أستطيع لا أستطيع أن أسترسل. على كل حال لا يهمك هذا، أقول لا يهمك هذا سواء يعني. حياكم الله، أهلا وسهلا.